انت بعدت وسايبني بقالي سنين، ده انا برتاح وانا لوحدي وبرجع عليه. على فكرة انا نسيتك، ده وهم كبير. لو انت فاكرني يوم هرجع، ده وهم كبير. بلاش عقلك يهيئلك ده حلم بعيد وعايش فيه. وإيه ذنبي موهوم وخلاص بقى راحت عليك؟ ما هو حب ضيعته بإيدك وانت انتهيت. Rub that.